الحمد لله الحمد لله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه أشهد أن لا إله إلا الله لا نعبد غيره ولا نشرك معه أحدا تبارك فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا ولا عضدا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد إخواني المؤمنين عن عامر بن قيس قال سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر وعن الحسن البصري رحمه الله قال تفكر ساعة خير من قيام ليلة وعن سفيان ابن عيينة أنه قال الفكرة نور يدخل قلبك وربما تمثل بهذا البيت إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة يؤثر عن عيسى عليه السلام أنه قال طوبى لمن كان قيله تذكرا وصمته تفكرا ونظره عبرا ولقد ذم الله تعالى من لا يتفكر ولا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وعظمته وجلاله وكماله قال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون إخواني الكرام هل تعلمون بأن من أعظم ما يعين العبد على تحقيق العبودية الواجبة لله تعالى هو تعظيم القلوب له حقاً وصدقاً هو أن يتفكر العبد في مخلوقات الله العظيمة وآياته الشاهدة على عظمة مبدعها وكمال خالقها وموجدها يقول الله جل جلاله على لسان نبيه نوح عليه السلام وهو يدعو قومه لعبودية الله وحده ما لكم لا ترجون لله وقارا أي ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا قال بشر بن الحارث لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه أخي يا من آمنت بأنه لا إله إلا الله تفكر في خلق نفسك وأنت تعايشها الليل والنهار أين كنت وكيف جئت ومما خلقت وكيف خلقت قال قتادة قال في قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون قال من تفكر في نفسه علم أنه إنما خلق ليعبد الله وقال الحسن أي في الهرم بعد الشباب والضعف بعد القوة والشيب بعد السواد أيها الإنسان تفكر في ملكوت الله تعالى وعظيم خلقه في كونه انظر بعين قلبك إلى شواهد عظمة خلقه في كونه المهيب تأمل أيها العبد في خلقه العجيب ها هو يقول جل جلاله عن نفسه والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. اسمعوا أيها المؤمنون إلى بديع وصفه لنفسه جل في علاه، وهو يدعونا لأن نتأمل وأن نتفكر ونتدبر في عظيم خلقه وفي معجز تدبيره في كونه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فسبحان الخالق العظيم. أيها الإنسان تفكر في عظمة الرب الذي به تؤمن، والإله الواحد الذي له وحده تتوجه وتذعن. إله عظيم سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحور وحيتانها والجبال وأحجارها والأمطار ورعودها والأشجار وثمارها والديار وأطلالها. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أيها الإنسان تفكر في عظيم خلق الله الذي غاب عنك وحكاه الله ورسوله لك. تفكر في عظيم خلق الله لملائكته الكرام. ها هو مثلا النبي الكريم فيما رواه أبو داود بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا واحد من الملائكة حملة العرش، فسبحان الله الخالق العظيم. تفكر في عظيم خلقه الله، في عظيم خلق الله تعالى للكرسي، الكرسي الذي وسع السماوات والأرض. تتضاءل عظمة السماوات الكبار وعظمة الأرض أمام عظمة هذا المخلوق الكرسي، ثم تتضاءل هذه العظمة إذا تأمل العبد ما ورد في النسبة بين عظمة الكرسي وعظمة العرش المجيد. العرش المجيد أوسع المخلوقات وأعظمها، والله أجل وأعظم. أيها الإنسان تفكر في عظيم علم الله، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. الورقة تسقط بعلمه، والهمسة تنبس بعلمه، الكلمة تقال بعلمه سبحانه وتعالى، النية تعقد بعلمه، بل القطرة تنزل بعلمه والخطوة تنقل بعلمه. يعلم كل شيء ولا يغيب عنه شيء. ها هي خولة بنت ثعلبة تجيء شاكية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها، تسر إليه بحديثها، وعائشة رضي الله عنها في ناحية الغرفة لا تسمع من كلامها شيئا، لحظات ويتنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فما كان من عائشة إلا أن قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها. اللهم يا ربنا املأ قلوبنا لك تعظيما وإجلالا، وزدنا باليقين بك زينة وجمالا. أقول قولي هذا وأستغفر الله أن لم أحط بما يليق بعظمته وصفا ومقالا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، إخواني، ولله در الذي تفكر قلبه في عظمة ربه فنطقت شفتاه بهذه الكلمات: إلهي، عرفتك من كل شيء ظهر، عرفتك مما اختفى واستتر، عرفتك من حاضرات الوجود ومما مضى في زمان غبر، عرفتك من لفحات الرياح ومن نفحات نسيم السحر، عرفتك من حكم غلفت بمظهر خير ومظهر شر، عرفتك من كل عمق لدي، عرفتك من مسمعي والبصر، عرفتك مما وراء الشعور، عرفتك من كل شيء شعر، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد. إلهي، عرفتك ما لاح نور ونار، ومهما يدر كوكب في مدار، عرفتك مهما الزمان استدار، ومهما أتى الليل بعد النهار، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد موات، بكل نبات عجيب النبات، بمختلفات ومشتبهات، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك لما نظرت الجبال، عرفتك من رائعات الجمال، عرفتك حين شربت الزلال، عرفتك إذ ظللتني الظلال، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من لمس لين الحرير، ومن لمس ذي قسوة في الصخور، عرفتك من نفثات السعير، ومن بارد قاتل زمهرير، بأنك أنت الإله الأحد، وأنت الإله العظيم الصمد. إلهي، عرفتك من نبضات الجنان، ومن منطق عجب، ومن منطق عجب في اللسان، عرفتك من حركات البنان، وأرشدني لعلاك اليدان، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من معجزات السور، وما جمعت من جليل العبر، وعرفني بك طه الأغر صلى الله عليه وسلم، وعرفني بك طه الأغر رسولك أحمد خير البشر، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد. إخواني الأحبة، ما أسعد القلب الذي عرف الله ونال ولو شيئا من إدراك عظمة خالقه ومولاه، ما أحظى صاحب التفكر بالله وعظمته بجليل المكانة وحسن العاقبة وطيب الثمرة. أيها العبد، أيها العبد، أيها العبد، واحذر من شؤم المعاصي والذنوب، احذر من لقمة حرام أو سماع حرام أو نظر حرام أو فعل حرام، فإن عاقبة الاستهانة بمحارم الله وحدوده وشعائر حلاله وحرامه إن لها عاقبة سيئة على القلوب، وإنها من أشد الموانع التي تحرمك حساسية التفكر وحيوية التأمل والتدبر، فتحرم إدراك عظمة الله تعالى. قال الإمام ابن القيم: ومن عقوباتها أي الذنوب والمعاصي أنها تضعف في القلب تعظيم الرب، أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب عبده. أيها العبد المؤمن، إياك أن تفرط في قلب يعيش الحياة مع الله تعالى، إياك أن تفرط في قلب يعيش الحياة مع الله تعالى تعظيما له وأنسا به واستشعارا لمعالم ألوهيته الحاضرة في كل شيء. لماذا يجد الصالحون حلاوة القرب وقلوبهم تعيش مع الله وأنت عن ذاك محروم؟ لماذا يرى المؤمنون بديع خلق الخالق في كل ما حولهم وعين بصيرتك عن هذا تائهة؟ لماذا يعيش القوم مع الله الذي له ملك الدنيا والآخرة وأنت عن الملك بعيد، رغم يقينك أنك سائر إلى الله وتارك كل شيء سواه، تارك كل شيء وراء ظهرك؟ لن ينفعك مال ولا ولد ولا جاه ولا تلد إلا ما ابتغيت به وجه الله تعالى وكان لك فيه طاعة وقربى. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى. أخي المؤمن، استيقظ قبل فوات الأوان، والحق بركب الرحمن، وإياك وخداع الشيطان. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك علما بعظمتك وعملا في خشيتك، اللهم إنا نسألك علما بعظمتك وعملا في خشيتك، اللهم إنا نسألك يقينا يورث قلوبنا النور والسعادة، وبصيرة تجعل الغيب عندنا شهادة. نسألك اللهم يا ربنا عيشة الأتقياء الصالحين، وسيرة الأولياء المقربين، وعاقبة الفائزين المرضيين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من غفلة قلوبنا ووحشة نفوسنا وضعف إيماننا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، زيننا جميعا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ما يرضيك عنا، اللهم أعنا على ما يرضيك عنا، اللهم أعنا على ما يرضيك عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع يا أرحم الراحمين. نسألك عيشة الأتقياء وخاتمة السعداء ومنازل الشهداء ومرافقة الأنبياء يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين، اللهم أصلح حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ردها إليك ردا جميلا، أصلح لها أمر دينها ودنياها يا أرحم الراحمين. اللهم وكل إخواننا الموحدين من أهل السنة في كل مكان، اكتب لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية.